في تفسير الآيتين الأخيرتين من هذه السورة، وهما آيتان عظيمتان. قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. وبعد سورة آل البقرة سورة آل عمران. سورة آل عمران، وقد ذكر في هذه السورة ذكر فيها آل عمران، فتسمى بسورة آل عمران، وهي سورة مدنية كالبقرة. نزولها كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بدايتها إلى قريب من 83 آية، كله نزل في وفد نجران الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العام التاسع، وهو عام الوفود، فهي مدنية كما ذكر أهل العلم. وأما فضلها فسبق ما ذكرناه في سورة البقرة من قوله صلى الله عليه وسلم: تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرق طير صواف تظلان صاحبهما، تظلان صاحبهما، سميان أيضا بالزهراوين. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والمثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا مما يتعلق بفضل هذه السورة، فهي مع سورة البقرة لهما أجر عظيم، وتأتي كأنها غمامة تظل صاحبها ومن كان حافظا لها قائما بما دلت عليه عاملا بذلك تظله يوم القيامة كما جاء في الحديث. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وسبق الكلام على البسملة ألف لام ميم، وأيضا سبق الكلام على الحروف المقطعة، وأن قلنا إن أقوى ما يقال فيها أن المراد أن القرآن الكريم هو مركب من هذه الحروف، وكلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو كلام تضمن هذه الحروف العربية الهجائية الأبجدية التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك فهم يعجزون أو قد عجزوا عن أن يأتوا بمثله، وهم عاجزون أيضا ويعجزون ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله كما قال تعالى. فدل هذا على أنه كلام الله جل وعلا وليس بكلام البشر، ففيه الإشارة إلى تحديهم في ذلك. وما من سورة تبتدئ وتفتتح بالفواتح السور إلا ويذكر بعدها الكتاب أو القرآن كما في هذه السورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا أيضا سبق تفسيره في قوله جل وعلا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله من أسماء الله جل وعلا الذي يدل على الألوهية وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. لا إله إلا هو تضمنت نفيا وإثباتا، نفي الألوهية والعبادة عما سوى الله، وإثباتها لله جل وعلا. وهذا ما جاءت به كل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله إلا الله، اجتنبوا الطاغوت لا إله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وأيضا بقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الحي القيوم من أعظم أسماء الله جل وعلا، من الأسماء العظيمة الحي القيوم. فالحي يتضمن جميع صفات الذات، والقيوم تندرج تحته جميع صفات الأفعال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المراد بصفات الذات أي الملازمة للذات، الملازمة للذات، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته قديما قبل خلق خلقه. ليس الأمر مثل الإنسان، يعني مثلا صفة العلم بالإنسان قد تحدث، يكون جاهلا ثم يتعلم، يكون غير متقن لشيء ثم يتقنه وهكذا. أما الله جل وعلا فهو الأول الذي ليس قبله شيء، ما سبق بعدم ولا يلحقه العدم خلافا للمخلوق، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم تزل صفاته ولم يزل متصفا بصفاته. فاسمه الحي أي الحي الحياة الكاملة، فكل صفة تتعلق بالحي فإنه تبارك وتعالى له منها الغاية من الكمال، له الغاية من الكمال كالقوة والقدرة والسمع والبصر والعلم والحكمة والحلم والرضا والحلم وغيرها. والقيوم، القيوم مبالغة من القيام، لأن أصل قام يقوم قياما وقوما فهو قائم، فالقيوم على وزن فيعول أي مبالغة في القيام، فهو القائم على كل شيء، وما من شيء إلا وهو قائم به سبحانه وتعالى، فليس لشيء أن يقوم إلا بتوفيق وإعانة وتيسير من رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا كان هذا الاسم تتضمن أو يتضمن أو تندرج تحته جميع صفات الأفعال، ما من صفة فعل إلا وهي مندرجة تحت هذا الاسم. ولهذا اختار بعض العلماء أن الاسم الأعظم هو ماذا؟ الحي القيوم، هو الحي القيوم. وقد جاء في ذلك حديث قوله عليه الصلاة والسلام الاسم الأعظم في هاتين الآيتين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبعضهم اختار أن الله هو الاسم الأعظم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، أي أن الله جل وعلا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب بالحق، فهو كتاب حق ونزله بالحق وهو يدل على الحق، والحق يتضمن كل ما يدل ما تدل عليه الكلمة من معاني الصواب والعدل وموافقة المصالح وغير ذلك، فهو لا شك فيه ولا ريب فيه. وقوله نزل عليك أي أنه هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الله جل وعلا عال فوق خلقه فهو مستوي على عرشه. وإنزله من عنده فهناك رسول أنزله من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. مصدقا لما بين يديه أي ما سبق من الكتب الماضية، فالقرآن مصدق للكتب السابقة وهو أيضا مهيمن عليها. نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فالقرآن مصدق للكتب السابقة في أصول عامة كثيرة، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد كما قال عليه الصلاة والسلام نحن إلا معشر الأنبياء أبناء علات، يعني الأب واحد والأمهات مختلفة، فالأصل واحد وهو كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. مصدقا لما بين يديه أي من الكتب التي أنزلت من قبل على الأنبياء السابقين، فما أخبرت به تلك الكتب فالقرآن مصدق لها، فما كان في تلك الكتب من أخبار ومن قصص ومن أحكام القرآن يصدقها، مصدق لما فيها ويثبت ما فيها، وتلك الأحكام قد يبقى وتبقى سارية ونحن مخاطبون بها، ومنها أحكام نسخت وتم تغييرها، فجاءنا جل وعلا بشرع جديد مصدقا لما بين يديه، وأنزل عليك وأنزل التوراة، أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام من قبل، أي قبل نزول القرآن. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي في التوراة الهدى لمن كان في ذلك الزمان، وفي الإنجيل الهدى لمن كان في ذلك الزمان، وكذا في القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز وجل في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأنزل الفرقان، قال بعض العلماء الفرقان هنا هو القرآن، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فبعض العلماء قال الفرقان هو القرآن نفسه الذي قصده هنا، وبعضهم قال وأنزل الفرقان هذا المراد به أصل المعنى، أي الفرق بين الضلال والهدى، وبين الغي والرشد، وبين الصلاح والفساد ونحو ذلك. قال لأن القرآن سبق ذكره في قوله نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق، فهو قولان للعلماء. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله، جحدوها ولم يؤمنوا بها ولم يصدقوا ولم يقروا، وقام الكفر بهم وأنكروا هذه الآيات وردوها، لهم عذاب شديد يوم القيامة، يعني عذاب قوي، والله يوم القيامة يظهر ذلك، يعني يوم القيامة يظهر ذلك. وإنما قال عز وجل لهم عذاب شديد، يعني يوم القيامة، وإلا في الدنيا قد يعجل الله عز وجل لهم ذلك، وقد يؤجله فيظهر ذلك يوم القيامة. والله عزيز، عزته منع وقهر وقدر، فهو قد امتنع من أن يقع في ملكه ما لا يريده وما لا يشاؤه. عزيز منيع الجنب، عظيم السلطان، ذو انتقام، أي ممن كذب بالآيات وكفر بها وردها وخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى عموم علمه سبحانه وتعالى فقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أنه محيط بكل شيء، وقد وسع علمه السماوات والأرض. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقك، أي يخلقكم، فمن أسمائه المصور كما في آخر سورة الحشر: الخالق البارئ المصور. وهذه الخالق البارئ المصور أسماء متلازمة، فهو الخالق الذي يوجد من العدم، والبارئ أي الذي يخلقها في يعني يخلق الإنسان في صورة، المصور الذي يصوره ويهيئه على أحسن صورة، كما قال جل وعلا: فسواك فقدرك في أي صورة، فقدرك في أي صورة ما شاء ركبك، أو فسواك فعدلك، فعدل في أي صورة ما شاء ركبك. فهو الذي يصور بأمره تبارك وتعالى في الأرحام كيف يشاء، يكون ذكر أو أنثى، قوي أو ضعيف، غني فقير، سعيد أو شقي، إلى غير ذلك. هذا كله يقدره تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، أي هو الخالق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، العزيز الحكيم الذي له العزة والقوة والمنع، الحكيم من الحكمة، فكل ما قضاه وقدره هو موافق لتمام الحكمة، لا نقص ولا عبث، ولا نقص ولا عبث في ذلك. والآية فيها الإشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد المخلوق، فلا يصح أن يتخذ إله من دون الله كما تزعم النصارى لقوله يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وعيسى عليه الصلاة والسلام قد وضعته مريم وولد من مريم عليه السلام، فقد تقلب في بطنها هذه الأطوار حيث صوره الله جل وعلا في رحمها، فأنى يكون له أن يكون إلها يعبد من دون الله كما تزعم النصارى وكما هم في ضلالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.